شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الرابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. فحديثنا بإذن الله عن الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط التي جمعها الناظم في قوله رحمه الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وحديثنا إن شاء الله يدور حول الصدق المنافي للكذب. مقتطفات من هذه المحاضرة. فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله. فقالوا لهذا المسجون: قل للحجاج إنك مجنون. فقال: معاذ الله، والله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك الحجاج. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما اجتمع رأيهم على قتله وأرادوا القضاء على أهله كما قال تعالى في شأنهم وادعائهم لصدقهم، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالصدق هنا مطابقة الخبر للحقيقة، والصدق يطلق على تنفيذ الوعد وعلى الوفاء بالعهد أو مطابقة الفعل لما تم في شروط العقد. وإن لم يفعل المرء كان كاذبا منافقا ولم يكن في عهده صادقا. مقتطفات من هذه المحاضرة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. قال: يا لبابة، أآكل حراما بعد 86 عاما بلغها عمري، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري، وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري؟ لا والله لا أفعل. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي تفرد بوحدانية الألوهية وتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم تقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا وزير ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته، فألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا بإذن الله عن الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط التي جمعها الناظم في قوله رحمه الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وحديثنا إن شاء الله يدور حول الصدق المنافي للكذب، فالصدق عماد الإيمان وبه تمامه وفيه نظامه، والصديقون يعقبون النبيين كما قال رب العالمين: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وأقل الصدق استواء السر والعلانية، فالصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع ربه، والصدق في تنفيذ أمره، والصدق في عزمه وفعله. قال الله عز وجل: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمسلم سعادته في صدق عزيمته وصدق حركته وسكنته، فصدق العزيمة جمعها وجزمها بحيث لا يشوبها تردد، فإذا صدق العبد في عزيمته بقي عليه الصدق في حركته وسكنته، فيستفرغ وسعه في رضا الله وطاعته، ويبذل جهده في ابتغاء قربه ومحبته، وأن لا يتخلف عن عبوديته بشيء من ظاهره أو سريرته. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف إرادته، وصدق الفعل يمنعه من فطور همته. ومن صدق الله في جميع الأمور صدق في التوكل عليه، وصح الإخلاص لديه، ونجاه الله عز وجل عند البلاء، ورفع عنه أسباب الشقاء. خطب الحجاج بن يوسف الثقفي فأطال في الخطبة، فقام رجل من المسلمين فقال له: الصلاة يا حجاج، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر الحجاج بحبسه، فأتاه قومه وزعموا أنه مجنون، وسألوا الحجاج أن يخلي سبيله، فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله. فقالوا لهذا المسجون: قل للحجاج إنك مجنون. فقال: معاذ الله، والله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت عنه لصدقه، وخلى سبيله. وخطب بلال رضي الله عنه لأخيه امرأة من قريش، فقال لأهلها: نحن من قد عرفت، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم ابنتكم لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردون فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته وعلمتم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه. فزوجوه، فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك يا بلال، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك ما عدا ذلك؟ فقال له: يا أخي، إنما صدقت فأنكحك الصدق. وقال الله تعالى في وصف المتقين الصادقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن القتال في بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني جيش المؤمنين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ يقول أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه. نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والإمام مسلم روى بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وربما يسأل سائل عن ماهية الصدق، ما هي حقيقة الصدق؟ الصدق أصله من الموافقة والمصادقة، أصل الصدق من المصاحبة والمطابقة. وسمي الصاحب صديقا لمصادقته صحبه في أغلب الأمور ومناصحته بالصدق في الشدة والسرور. فالمصادقة هي الموافقة والملاقاة، فإذا توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان ظهرت معاني الصدق في الإنسان. وإن اختلف قول القلب مع قول اللسان وفعل القلب مع فعل الأبدان ظهرت لنا حقيقة الكذب والخيانة والنفاق والغدر وعدم الأمانة. فالصدق مطابقة القول والفعل في الظاهر للقول والفعل في الباطن. فإن إخوة يوسف عليه السلام لم يصدقوا عندما قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لم يصدقوا لأن العلم الذي هو قول الجنان خالف الشهادة التي هي قول اللسان، ولكن لما توافق العلم مع الشهادة وتطابق قول الجنان مع قول اللسان ظهر صدقهم في قولهم يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا صدقوا لأن العلم تطابق مع الشهادة، تطابق قول الجنان مع قول اللسان. وكذلك كذب 9 رهط من قوم صالح عن علم لما اجتمع رأيهم على قتله وأرادوا القضاء على أهله كما قال تعالى في شأنهم وادعائهم لصدقهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أما إن اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي هو القدرة والاستطاعة وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر الصدق في الأفعال، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله ويكذبه. التمني والشهوة فعل الجنان، فعل القلب، النية والإرادة، والفرد فعل الجوارح وفعل الأبدان. فإن تطابق الفعل في الباطن مع الفعل في الظاهر ظهر الصدق في الأفعال. وروى الإمام أحمد بإسناد الثقات عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أنه رأى في منامه أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله بذلك، فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له صدق بذلك رؤياك، فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن معاني الصدق أيضا مطابقة الخبر الحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق معها. فالإمام البخاري روى من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من اليهود فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، تقول عائشة فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهما، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا

ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا آمنا وهم غير صادقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المنافقون أبعد ما يكون عن الصدق، وكم ذكر الله تعالى من شأنهم، وأبدى للناس سوء نفاقهم وأظهر ما كان في قلوبهم وبين للجميع عدم صدقهم وفضحهم وكشف سترهم وأنزل سورة كاملة في شأنهم وغير ذلك من سور القرآن. وفي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها حتى ينجو من النار أن يقولها صدقا من قلبه وعزما على تنفيذ أمره، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطاة القلب، فلا بد في الصدق من تنفيذ العهد الذي قطعه العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد الذي سيؤدي فيه حق الله على العبيد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فربما يسأل إنسان ويقول: أريد المزيد من البيان، كيف يكون الصدق شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ نضرب لذلك مثلا: إذا عاهدت من أحببت على أن تشهد في المحكمة أنه بريء من تهمة القتل وقد رأيته بريئا بالفعل وأنت تعلم أنك سبب نجاته وأن شهادتك بالحق فيها بقاء حياتك، ثم جاء يوم الحكم فأقسمت أمام القاضي على أن تقول الحق ولا شيء غير الصدق، ثم كذبت أمام القاضي وأخلفت وشهدت بقول الزور وبالغت حتى حكم القاضي على صحبك بالإعدام ونفذ فيه الحكم بعد أيام، ألا تستحق لعدم الصدق أن تكون أبعث الخلق وأن تستحق أشد العذاب وتستوجب أسوأ العقاب؟ فكيف يا من عاهدت الله على أن تنقذ نفسك من النار وأن تفر من غضب الجبار لما حذرك الله تعالى فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأي عذاب أشد من عذاب رب العالمين؟ كما قال تعالى في شأن الكافرين: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأنت يا عبد الله عندما شهدت أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه عاهدت الله على أن تنقذ نفسك بالطاعة والعبادة وأنك صادق عند النطق بهذه الشهادة، فتصدق الله في خبره وتطيعه في أمره وتتقيه ولا تعصيه، لكنك بعد هذا العهد هل وفيت بشروط العقد؟ هل وفيت بشروط العقد الذي بينك وبين الله والذي التزمت فيه عند قولك لا إله إلا الله بتنفيذ أوامره دون عصيان، وأن يكون خلقك هو القرآن؟ فلو سئلت هل صليت، ماذا ستقول؟ ما هو جوابك؟ تقول ما صليت؟ هل زكيت وزرت البيت؟ ماذا تقول؟ تقول ما أديت الفرض ولا زكيت؟ هل اتقيت الله في عملك وأخلصت أم ظلمت وتعاليت وارتشيت؟ هل انتبهت وتفكرت الموت؟ تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بثا تنام الزهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى فليست هذه الدنيا بشيء تسوك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كظلك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب تطعم منك ما منها طعنت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد ما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك بذت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت وسلمن ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى ولكن بابه قرعا عتاه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغيرا قد دفنت وقل لي يا ناصحي لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت إن من أسوأ ما يقع فيه إنسان أن يصدق في وعده مع الناس ويخلف وعده وينقض عهده مع ملك الناس إله الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا في كل مرة تعصيه وتقول سأتوب عما أنا فيه حتى تستمر العصيان وتلزم حزب الشيطان وتتشبه بأهل الكفر والفسوق والعصيان تفعل أفعال الكافرين الذين يستحقرون الدين ويبغضون المؤمنين فتسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلته خلفهم ولبست لباسهم وتعريت مثلهم وشربت خمرهم وألفت سكرهم وطعمت بيسراك طعامهم وشاهدت في التلفاز فسقهم ونشرت بجهلك فكرهم وقلدت بغبائك أفعالهم وخرجت عن وصفك وواليتهم على بني جنسك ثم سميت ذلك حضارة وتحررا واستنارة ثم تأتي وتقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله ولن أغير حياتي وسأبقى على هذا إلى يوم وفاتي أتكذب على نفسك؟ أين الصدق في عهدك لربك؟ لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة خرجت من اللسان لا شروط لها ولا أركان إن عبدا قلبه عامر بالإيمان وقع في شيء من العصيان خاصمه المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة الشهرين حتى سبق في توبته وكفر عن ذنبه وخطيئته روى البخاري بسنده من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد يقول كعب ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال، فقال تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فعليك بالصدق ولو أنه أحرقك بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأقبل ورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. الصدق عز فلا تعدل عن الصدق، واحذر من الكذب المذموم بالخلق. من لازم الصدق هابته الورى وعلى، فالزمه دعبا تفز بالعز والسبق. دع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك، وعليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك. روى أبو داود وحسنه الشيخ الألباني أن أم عبد الله بن عامر قالت لولدها: تعال أعطيه، تعني أنها ستعطيه حلوة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. ومن علامات الصدق أيضا الخوف من الله والزهد في الحياة، فالصادق في يقينه يخاف أن يأكل من حرام ويتحمل الفقر والمشقة ليحيا في السلام، وإن أتى ذنبا فإنه لا ينام حتى يرجع إلى ربه وحتى يتوب من ذنبه. ابن جرير الطبري يقول: رأيت رجلا من خراسان ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا أهل مكة من الحاضر والباد، فقدت كيسا فيه 1000 دينار فمن رده إلي جزاه الله خيرا وأعتقه من النار وله الأجر والثواب يوم الحساب. ابن جرير بيقول: فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة فقال له: يا خراساني، بلدنا حالتها شديدة وأيام الحج معدودة ومواسمه محدودة وأبواب الكسب مسدودة، فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك، لو رد المال إليك تمنحه شيئا يسيرا ومالا حلالا. قال الخراساني: كم يريد؟ ما مقدار حلوانه؟ قال الشيخ الكبير: يريد العشر، 100 دينار عشر 1000. فلم يرضى الخراساني وقال: لا أفعل، ولكن أفوض أمره إلى الله وأشكوه إليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول ابن جرير: وقع في نفسي أن الشيخ الكبير رجل فقير وقد وجد كيس الدنانير ويطمع في جزء يسير، فتبعته حتى عاد إلى منزله، فكان كما ظننت، سمعته ينادي على امرأتي ويقول: يا لبابة. فقالت له: لبيك أبا غياث. قال لها: وجدت صاحب الدنانير ينادي عليه يا لبابة ولا يريد أن يجعل لوالده شيئا. قلت له: أعطنا منه 100 دينار فأبى وفوض أمره إلى الله، ماذا أفعل يا لبابة؟ لا بد لي من ربه، إني أخاف من ربي. أخاف أن يضاعف ذنبي. قالت له زوجته: يا رجل، نحن نقاتل الفقر معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان وأنا وأمي وأنت دافعنا، لا شاك لنا ولا مرعى، خذ المال كله أشبعنا منه فإننا جوعى، وأكسنا به فأنت بحالنا أوعى، ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال بعد إطعامك لعيالك، أو يقضي الله دينك يوم يكون الملك للمالك. قال: يا لبابا، أآكل حراما بعد 86 عاما بلغها عمري، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري، وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري؟ لا والله لا أفعل. يقول ابن جرير: فانصرفت وأنا في عجل من أمره هو وزوجته، فلما أصبحنا في ساعة من ساعات النهار سمعت صاحب الدنانير ينادي ويقول: يا أهل مكة، يا معشر الحجاج، يا وفد الله من الحاضر والباد، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده إلي وله الأجر والثواب عند الله. قام إليه الشيخ الكبير وقال له: يا خرساني، قد قلت لك بالأمس ونصحت، وبلدنا والله قليلة الزرع والضرع، فجد على من وجد المال بشيء حتى لا يخالف الشرع، وقد قلت لك أن تدفع لمن وجده 100 دينار فأبيت، فإن وقع مالك في يد رجل يخاف الله عز وجل فهلا أعطيتهم 10 دنانير فقط بدلا من 100 يكون لهم فيها ستر وصيانة وكفاف وأمانة؟ قال له الخراساني: لا أفعل، ولكن أحتسب مالي عند الله وأشكوه إليه يوم نلقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم افترق الناس وذهب. يقول ابن جرير: فلما أصبحنا في اليوم الثالث في ساعة من ساعات النهار سمعت صاحب الدنانير ينادي ذلك النداء بعينه ويقول: يا معشر الحجاج، يا وفد الله من الحاضر والباد، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فرده علي له الأجر والثواب عند الله. قام إليه الشيخ الكبير وقال له: يا خرساني، قلت لك أول أمس إنح من وجده 100 دينار فأبيت، ثم 10 فأبيت، فهلا منحت من وجده دينارا واحدا يشتري بنصف إربة يطلبها وبالنصف الآخر شاة يحلبها فيسقي الناس ويكتسب ويطعم أولاده ويحتسب؟ قال الخرساني: لا نفعل، ولكن نحيله على الله ونشكوه لربه يوم نلقاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فجذبه الشيخ الكبير وقال: تعال يا هذا وخذ دنانيرا ودعني أنام الليل، فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال. يقول ابن جرير: فذهب مع صاحب الدنانير وتبعتهما حتى دخل الشيخ منزله فنبش الأرض وأخرج الدنانير وقال: خذ مالك يا هذا، وأسأل الله أن يعفو عني وأن يرزقني من فضله. أخذ الخرساني وأراد الخروج، فلما بلغ باب الدار قال: يا شيخ، مات أبي رحمه الله وترك لي 3000 دينار وقال لي: أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك، فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق، والله ما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلا أولى بها منك، فخذه بارك الله لك فيه وجزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك. ثم ذهب وترك المال. فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله ويقول: رحم الله صاحب المال في قبره، وبارك الله في ولده، وأجزل مثوبتهم عنده، فهذا الرجل ابتلاه الله عز وجل في إيمانه فصدق فيه فأكرمه الله وأعطاه ونعمه وهداه. ألف لام ميم. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إخواني المسلمين،